لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن الزخرف سورة مكية بالإجماع يعني نزلت في مكة ونزلت بعد سورة الشورى والقرآن المكي من صفته أنه يقرر عقيدة التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى هو رب الناس وإلههم سبحانه وتعالى وتقرير الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره يقول الله سبحانه وتعالى حاميم هذا من الحروف المقطعة في أوائل السورة وتقدم أن المفسرين قالوا الجمهور منهم قالوا أن هذا مما استأثر الله بعلمه جعلوه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله فردوا تفسيره إلى الله عز وجل وهذا وارد عن الخلفاء الأربعة أنهم قالوا أن هذا مما استأثر الله بعلمه ومن المفسرين من فسره لكنهم اختلفوا في تفسيره ومنهم من قال هذا تنبيه على إعجاز القرآن إذ تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورات من مثله، لأنهم قالوا عن القرآن إنه مختلق، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب كاهن شاعر، وكل ذلك ليردوا الناس عن الإيمان ويصدوا عن سبيل الله تعالى. فقال الله عز وجل لهم: هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنتم أهل الفصاحة والبيان واللغة، وأعلم الناس برديء الكلام من جيده، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لا سيما وهو مؤلف من الحروف العربية حاميم حروف، فهو منظوم من هذه الحروف، فهل تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله؟ إذن هذا تنبيه على الإعجاز، وتحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله. قال عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا المسلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول الله عز وجل: حاميم هذا قسم، والكتاب المبين قسم ثان، يقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم، والكتاب المبين أي القرآن، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، وإذا أقسم بشيء فهذا يدل على أنه عظيم. وأما نحن فلا نقسم إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والكتاب المبين أي الكتاب البين الواضح في ألفاظه وفي معانيه، كتاب بين وكتاب مبين للأحكام وللأخبار، ففيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور والموعظة، فهو منهاج حياة من جعله أمامه قاده إلى الجنة وهبط به على رياض الجنة. فيقسم الله عز وجل بالكتاب المبين، وهذا تعظيم له وتشريف له. ثم يذكر عز وجل تشريفا زائدا لكتابه المبين: إنا جعلناه، جعلناه أي أنزلناه ووصفناه وبيناه قرآنا عربيا، أنزله الله عز وجل قرآنا عربيا، لأن كل رسول أرسله الله عز وجل أرسله بلسان قومه ليبين لهم، أرسله بلسان قومه ليبين لهم، أرسله بلغة قومه ليفهموا عنه ويستوعبوا ما يتلوه عليهم وما يدعوهم إليه. فالله عز وجل أنزل القرآن باللسان العربي المبين، واللغة العربية أفصح اللغات، واللغة العربية لغة أهل الجنة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تتعقلون وتفهمون وتعملون بما فيه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن يتلى بتدبر، بحضور قلب ووعي ومحاولة للتعقل والتفهم للعمل. هذا يكون ديدنك العمل. كان الفضيل بن عياض رحمه الله ينادي على نفسه وهو يتلو القرآن: متى تبكي من خشية الله؟ أن الإنسان عندما يتلو كتاب الله عز وجل ينادي على نفسه: متى يبكي من خشية الله؟ وهو يقرأ القرآن، ينزجر بزواجره، ينتهي بنواهيه، يتعظ بمواعظه، يهتدي بهداياته. هذا هو شأن المؤمن عند تلاوة القرآن، يجعل قلبه في وطن الآخرة، إنه يتلو كلام الله. هذا كلام الله، هذا القرآن كلام الله، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ما تلوته فإنك تتلوه بقلب حاضر، وإياك والغفلة، وإياك وأن تكون كاذبا أو أن تكون ظالما، أنك تمر بآية والله لا يحب الظالمين وتكون أنت من الظالمين، نعوذ بالله، أو أنك تمر بآية يأمرك الله فيها بالتوبة وبالاستغفار وأنت مصر مقيم على الذنب، فهذا كله يدعوك للتوبة والاستغفار وأن تصلح عملك وأن تصلح نفسك. فيقول عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ثم أذكر الله شرف هذا الكتاب وعظمته ومكانته عنده، لنعظمه نحن أهل الأرض الذي أنزل علينا. قال عز وجل: وإنه أي القرآن، وإنه في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا أي عندنا لعلي حكيم. لعلي يعني له مكانة، له شرف، له عظمة، له فضل، حكيم محكم لا يتطرق إليه لبس أو غموض أو خلل. كتاب عزيز كما وصفه الله عز وجل. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا شرف القرآن في الملأ الأعلى ومكانته في الملأ الأعلى. وهذا كل تنبيه على أننا نعظم القرآن ونحترمه ونتبعه ونعمل بما فيه. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، بعد أن ذكر الله عز وجل فضل الكتاب الكريم ذكر سبحانه وتعالى إما تهديدا لقريش، وإما أن الله عز وجل يقول أنكم على تكذيبكم للقرآن فلن ننقطع عن إنزاله ولن ننقطع عن تذكيركم ودعوتكم إلينا. وهذان قولان في تفسير الآية: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر، أفنضرب يعني أفنصفح الذكر على قول معنى العذاب، أن كنتم قوما مسرفين، أي ممن أسرفوا على أنفسهم بالكفر والشرك والذنوب والمعاصي، أي أفنضرب عنكم الذكر، أي أتحسبون أننا لا نعذبكم وأنتم قوم مسرفون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أتكذبون بالقرآن ولا تعاقبون، فهذا تهديد لقريش أن يصيبهم مثل ما أصاب الأولين المكذبين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات بعد ذلك. وأما قتادة رحمه الله تعالى أنه قال والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله عاد بعائدته ورحمته وكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة أو ما شاء الله من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله وقول قتادة لطيف المعنى جدا، وحاصله أنه يقول في معناه إنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير والذكر الحكيم وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه بل يأمر به ليهتدي من قدر هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى تسلية لنبيه صلوات الله وسلامه عليه يصبره على أذى قومه ويصبره على ما أمر به، وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يمضي في طريقه ولا يلتفت. قال عز وجل وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم هذه خبرية للكثرة، أرسلنا من نبي في الأولين أي في شيع الأولين في الأمم الماضية، أرسل الله عز وجل إليهم رسلا وأنبياء كذبوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وهذا فيه تسلية وتصبير لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. وكم أرسلنا بالنبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، إذن هذه سنة الله الماضية في المرسلين. فاصبر فلك أسوة في من مضى، فأهلكنا أشد منهم بطشا، وهذا تهديد لقريش أي لما كذبوا أهلكهم الله عز وجل وأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، فكيف كان عقاب، كان شديدا أليما والله. وقد كانت هذه الأمم السابقة أشد من قريش بطشا، كما قال عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إنه فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب سبحانه وتعالى عز وجل. ومضى مثل الأولين، المثل أي العقوبة، ومضى مثل الأولين، والمثل أيضا بمعنى الصفة، ومضى مثل الأولين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، أي تمرون على ديار هذه الأمم المكذبة وترون كيف حل بهم العقاب والعذاب، فهذا تهديد لقريش، ومضى مثل الأولين، وجعلهم الله عز وجل عبرة لمن جاء بعدهم، كما قال في آخر السورة: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ثم يقول سبحانه وتعالى مبينا عز وجل مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، قال: ولئن سألتهم، أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أمشركوا قريش كفروا في الربوبية، في الألوهية، أما الربوبية كانوا مقرين بها، يقولون الله وربنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. مقرين بالربوبية، الألوهية كفروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني فراشا مهادا، مهدا فراشا وقرارا، سبحان الله، أرض مستقرة بنا نتحرك عليها، نذهب ونجي ونبني البيوت والمصانع ونجلس مستقرين في أماكنها، ليست مضطربة ولا مزلزلة بنا، وإنما ولله الحمد أرض مهاد وأرض مهدا مستقرا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، سبلا يعني طرقا، وقيل طرقا ومسالك للمعايش، مسالك للمعايش، سبحان الله. انظر عندما يطلع الفجر وتبدأ الشمس في الشروق، تجد الناس ينزلون من بيوتهم وكل يسعى لطريق معاشه، طرق للمعايش. فلان تاجر، يتاجر مثلا في الخضروات، وآخر يتاجر في اللحوم، وفلان طبيب، وفلان مدرس، وكل واحد له طريقه، ويسلك إلى طريق معاشه، طرقا للمعايش، وطرقا كذلك ينتقل بها من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم، طرق في الجبال، سبحان الله، طرق تشق الجبال، خلقها الله عز وجل. الطريق هذا يوصل إلى بلد كذا، والطريق هذا يوصل إلى مدينة كذا، هذه طرق خلقها الله عز وجل، وهناك طرق شقها الإنسان. لكن قبل أن يشق الإنسان الطرق، كيف كان ينتقل من بلد إلى بلد؟ سبحان الله، طرق خلقها الله عز وجل في الأرض ليهتدي فيها الإنسان ويتنقل من مكان إلى مكان. هذه آية ومعلم من معالم قدرة الله سبحانه وتعالى. والذي نزل من السماء ماء، ماء المطر، بقدر كفاية الإنسان والحيوان، بقدر الكفاية، لم يجعلها كالمطر الذي أنزل على قوم نوح، غرقت الأرض وغرق من على الأرض، وكذلك أيضا لم ينزله دون حاجة الناس والحيوانات، وإنما أنزله عز وجل بقدر كفايتهم لزروعهم وثمارهم وأنفسهم ومواشيهم، له الحمد سبحانه وتعالى. والحمد لله أن مقاليد الخزائن بيد الله، لو مقاليد الخزائن بيد الناس لقتل الناس بعضهم بعضا، ولا بخل الناس بعضهم على بعض. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان إيه؟ قتورا. الإنسان مجبول على البخل والشح والضن، فلو أن الإنسان بيده رزق الناس لقتلهم، لبخل عليهم. فالحمد لله رب العالمين أن الله لم يجعل رزقنا بيد أحد، إنما رزقنا بيده وحده سبحانه وتعالى عز وجل. هذه نعمة، تفكر في نعم الله تحمد الله. فوما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد لله رب العالمين. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، أنشرنا عن أحيينا بلدة ميتة، ميتة بالجدب والقحط، كذلك تخرجون. يستدل الله عز وجل على البعث بإحياء الأرض الميتة. أرض ميتة، أنزل الله مطرا من السماء سلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه سبحانه وتعالى، وأحيا الأرض وصارت نضرة سبحانه وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك الناس يوم القيامة ينزل الله مطرا من السماء يشبه المني، فينبت الناس في قبورهم من هذا المني، ويبعثون لرب العالمين يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها سبحانه وتعالى، خلق الأزواج كلها، قيل من النباتات وقيل من الحيوانات وقيل من كل شيء. النبات خلقه الله عز وجل، خلقه أصناف وأزواج، تجد الحلو والحامض، الحلو والحامض، وكل ينبت بماء واحد. وتنظر في الحيوانات ذكر وأنثى، وتنظر في خلق الله ليل ونهار، شمس وقمر، صيف وشتاء، كل هذا خلق الله سبحانه وتعالى عز وجل. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن والأنعام ما تركبون، وهي الإبل والأنعام ما تركبون، نركب السفن ونركب الإبل، لتستووا على ظهوره، يعني لتركبوا على ظهوره، على ظهر الإبل، وكذا تركبون السفن. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني الإنسان عندما يستوي على هذه المراكب يذكر نعمة ربه عليه، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان أي تنزيه، تنزيها لك يا ربي، تعاليت عما نسبه إليك الكافرون والمشركون، تعاليت علوا كبيرا. أن سخرت لنا هذا، يعني ذللته، ذللت لنا هذا الجمل، كما جاء في الحديث كما سنذكر، كل سنام لجمل عليه شيطان، لو ركبته لأوقعك الجمل ودق عنقك. إنما تذكر عليه اسم الله سبحانه وتعالى. إذا من الذي سخر لك هذا وذلله لك وهيأه لك وتركبه ويمشي بك؟ وكذا أيضا هذه المراكب التي تجري، سواء السفن سواء السيارات أو الطائرات، هل دي بتجري بالمحرك؟ المحرك هو اللي بيجريها؟ إنما الله هو الذي سخر هذا، وهو الذي ذلل هذا سبحانه وتعالى عز وجل. فعندما يركب الإنسان مثل هذه المراكب، أولا يذكر نعمة الله عليه. دي نعمة، السيارة نعمة عظيمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يرزقك مركبا أشبه ببيت تأخذ فيه أولادك وتنتقل يمينا وشمالا وتطوى المسافات سبحان الله، وتنتقل من مكان لمكان ومن بلد لبلد، أو هذه الطائرة أو هذه السفينة، كانوا يركبون الجمال فيسافرون مثلا إلى بيت المقدس في شهر ويرجعون في شهر. وأنت سبحان الله انظر لهذه السيارة تقطع مسافات وأنت جالس مرتاح، وانظر لهذه الطائرة في ساعة توصلك إلى بلد كذا، أو في ساعتين ما كان يركب إليه قديما في شهر. هذا كله من تسخير الله ومن نعمته. ثم تقول هذا الدعاء الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. عن علي بن ربيعة قال: رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها، يعني جلس وركب عليها، قال: الحمد لله. وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله ثلاثة وكبر الله ثلاثة، ثم قال: سبحانك، لا إله إلا أنت، قد ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم ضحك، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، ثم ضحك. فقلت: مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال: يعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي، يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. فيعجب الرب سبحانه وتعالى من قول العبد: رب اغفر لي. هذا دعاء ركوب الدابة. إذا ركب الإنسان أي دابة فإنه يقول هذا الدعاء. وفي حديث أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحملنا هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما من بعير، يعني جمل، إلا في ذروته شيطان، أي سنامه، ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل، أي الله عز وجل هو الذي يحملك عليها، فاذكر اسم الله تعالى. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وما كنا له مقرنين يعني مطيقين. سبحان الله، وإحنا العربية دي هنمشيها بإرادتنا احنا، أو إحنا الجمل ده هنمشيه بإرادتنا احنا؟ هذه بقدرة الله، وما كنا له مقرنين يعني مطيقين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، المنقلب والمرجع إلى الله. من بديع كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أنه قال: علمنا الله سبحانه ما نقول إذا ركبنا الدواب، وعرفنا في آيات أخرى على لسان نوح عليه السلام ما نقول إذا ركبنا السفن، وهي قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فكم من راكب دابة عثرت بها أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك، وكم من راكبين في سفينة انكسرت بهم فغرقوا، فلما كان الركوب مباشرة أمرا محظورا واتصالا بأسباب من أسباب التلف، أمر ألا ينسى عند اتصاله به يوما، وأنه هالك لا محالة، فمنقلب إلى الله عز وجل غير منفلت من قضائه، ولا يدع ذكر ربه سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله بإصلاحه من نفسه، والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه. عندما نركب السيارة أو الطائرة نحن نركب سبب من أسباب الموت، ننتبه، نركب سببا من أسباب الموت. فقد يكون قد كتب لك أنك ستموت أو ستتلف من ركوبك هذه السيارة، فإياك أن تكون غافلا عن الله، أو أن تكون عاصيا لله كمثل هؤلاء الذي يركب سيارة ويسمع الأغاني ويعصي ربه عز وجل وهو يركب سبب من أسباب الموت. لا إله إلا الله. رأيت فيديو على النت، حادث سيارة، هذه السيارة يعني صارت عجينة هكذا، ومات من فيها. ما الذي تبقى في هذه السيارة؟ الكاسيت وصوت الموسيقى والأغاني بصوت عالي مسموع. انظر، أنت تركب سبب من أسباب الموت. الذي تستحضره هو الدعاء، هو الذكر، هو التوبة، هو الاستغفار. إياك أن تعصي رب العالمين سبحانه وتعالى، وما هذا إلا بقدرة الله عز وجل. ويقول رحمه الله: ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه تعالوا نتنزه على الخير، أو في بعض الزوارق فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف فلا يزالون يستقون حتى تمل طلاهم وهم على ظهور الدواب، أو وهم في بطون السفن وهي تجري بهم، لا يذكرون إلا الشيطان ولا يمتثلون إلا أوامره. ويقول رحمه الله: ولقد بلغني أن بعض السلاطين ركب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهر، فلم يصحو ما فقش من السكر إلا بعدما اطمأنت به الدار، أي رجع إلى بيته، فلم يشعر بمسيره ولا أحس به. فكيف بين فعل هؤلاء الراكبين وبين ما أمر الله به في هذه الآية؟ الذي أمر الله به في هذه الآية لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.